وأما المبالغات في الأوصاف فعلى الإنسان أن يمتثل الأمر النبوي في حديث عائشة رضي الله عنها تقول أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وكم من تضليل حصل بسبب حماس بعض الشباب وثقتهم ببعض الناس وتلقيبهم ببعض الألقاب التي تقصر دونها مراتبهم. فأنا أقول لإخواني من طلاب العلم عليكم أن تنزلوا الناس منازلهم، لأنك إذا قلت فلان الفاعل التارك العلام إيش بعدين، هذا تضليل وتغرير بمن يسمع هذا الكلام، وهذا الوصف قد لا يستحقه في الأزمان المتأخرة إلا النفر اليسير، والله المستعان. يعني إذا قارنا علم المتأخرين بما يحمله المتقدمون من علم عرفنا ما واقعنا وواقع كثير ممن ينتسب إلى العلم. في ترجمة أبي بكر الإسماعيلي من التحفة من التذكرة تذكرة الحفاظ يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: ومن عرف حال هذا الرجل جزم يقينا أن المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين. فنصيحتي لإخواني أن ينزلوا الناس منازلهم، وكثير من يزاول مهنة التدريس من أقراننا وأمثالنا ما زالوا في مرحلة طلب العلم، فهم طلاب علم ليسوا بعلماء، فضلا عن يبالغ فيهم فتذكر صيغ المبالغة هذه كبيرة على كثير من الناس اليوم. وامتثال الأمر النبوي أمرنا أن ننزل الناس منازله، والله المستعان. يقول إن هذا إنسان يقول مبتلى بالتفكير بالمستقبل لدرجة أنه يفكر فيما بعد الجنة. إيش بعد الجنة؟ لا هذه بلوى، الجنة ما بعد شيء، نعيم أبدي سرمدي. يا أهل الجنة خلود فلا موت. لكن الإشكال ينبغي أن يفكر في الدار الثانية، دار الجزاء الثاني، يسعى لتحصيل الأسباب التي توصله إلى الجنة ويعمل بها ويبحث عن موارد الهلاك فينفر منها ويتركها. يقول هذا الدرس سيستمر أم سيقف؟ سيقف إن شاء الله إلى دورات لاحقة إن كان في العمر بقية. أسئلة كثيرة جدا ما تنتهي. يقول ما الفارق بين إشراق الشمس وانتهاء وقت النهي بالدقائق على أقل تقدير؟ 12 دقيقة في مثل هذه الأيام، ولو انتظر إلى ربع ساعة كان أحوط وأفضل حتى تنتشر الشمس. متى يكون المصلي مدركا لتكبيرة الإحرام؟ إذا انتقل الإمام إلى ركن ثاني وهو القراءة، إذا شرع في القراءة انتهى إدراك تكبيرة الإحرام. ومنهم من يقول أن سائر الأركان ما عدا الركوع يدرك إذا لم يمضي ركنان أدرك الركن الذي قبله. ورد في الحديث ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. نعم ما أذن يعني ما استمع. نعم ما أذن يعني استمع، وأذنت لربها يعني استمعت. هذا يقول أنه يقول يقسم الأيام ما رأيكم يقول في من يختم القرآن في كل شهر ويوزع الأجزاء على أيام الشهر، فمثلا الجزء الأول في اليوم الأول والثاني في، وهل هذا يعد من البدع؟ لا، هذا ليس من البدع. لو قلنا أن الشخص اعتمد في عمره أن يختم القرآن عصر كل جمعة، عصر كل جمعة، نقول هذا من فعل السلف أو من لازم فعل السلف، لأنه مأمور أن يقرأ القرآن في سبع كما في حديث عبد الله بن عمر، والأيام عدتها سبعة، من لازم أمره أن يقرأ القرآن في سبع أن يختم في يوم معين. لكن بالنسبة للشهر، والشهر 29 والقرآن 30 جزءا، يبي تفاوت، إلا إن نظم أمره على أن يختم في كل نهاية كل شهر، وجاء الأمر اقرأ القرآن في الشهر، ما في إشكال إن شاء الله تعالى. مقصود أن يقرأ القرآن، وكون طالب العلم ما يقرأ القرآن إلا مرة في الشهر هذا قليل بالنسبة له، فقراءة القرآن في سبع ما تكلف شيء. إذا جلس بعد صلاة الصبح لانتشار الشمس قرأ القرآن في سبع، وامتثل الأمر النبوي لعبد الله بن عمر اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. والله المستعان. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، وعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عورات، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده، فقالوا: والله ما منع موسى يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى صلى الله عليه وسلم بأثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى وقالوا: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر بعد حتى نظر إليه، فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة: والله إن بالحجر ندبا ستة أو سبعة ضرب، وموسى بالحجر. وفي ضرب موسى، ضرب موسى أو ضرب موسى، ضرب موسى بالحجر. وفي رواية لمسلم: كان موسى عليه السلام رجلا حييا، وكان لا يرى متجردا. الحديث وفيه نزول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، الشروط جمع شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم عند أهل العلم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فيلزم من عدم الشرط في الطهارة والسترة، استقبال القبلة والنية وغيرها من الشروط، يلزم من عدم ذلك عدم الصلاة. والمراد بالعدم الذات المنفية حقيقتها الشرعية. وإن وجدت الصورة فالصلاة معدومة شرعا إذا عدم شرطها. ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، قد يتوضأ الإنسان ولا يصلي، قد يستقبل القبلة ولا يصلي، وهكذا. فالشروط مؤثرة لأن عدمها عدم للمشروط، فهي لا تسقط لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا، لا تسقط. النسيان لا يسقط الشروط، الجهل لا يسقط الشروط. شخص قال صليت بدون وضوء جاهل، نقول عاد الصلاة. شخص ناسي صليت من غير طهارة، والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، نقول لا يا أخي، عليك أن توضأ وتصلي، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، هذا مقرر عند أهل العلم. ينزل الموجود منزلة المعدوم، إذا قال نسيت وصليت خمس، نقول الخامسة منزلتها منزلة المعدوم، لكن لو قال نسيت وصليت ثلاث صلاة رباعية، نقول لا، النسيان ما ينزل المعدوم منزلة الموجود، عليك أن تأتي بالرابع، وهكذا. عرفنا أن الشرط لا يسقط في أي حال من الأحوال، ومثله الركن إلا عند العجز، عند العجز معروف أنه يسقط لا الشرط ولا الركن عند العجز عنه. إذن ما الفرق بين الشرط والركن؟ لماذا ما دمجوا الشروط مع الأركان كلها واحدة، ساقوها مساقا واحدا، فالفصلوا بينها شروط الصلاة تسعة وأركانها 14، لماذا ما درجوا عليها كلها مدام الأثر واحد؟ نعم. طيب، الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية، يعني لو مثلنا بتكبيرة الإحرام مثلا، عند الحنفية شرط وعند الجمهور ركن، هل للخلاف أثر في إبطال الصلاة وتصحيح الصلاة؟ ليس له أثر، وإنما إذا قلنا شرط على رأي الحنفية قلنا خارج الصلاة، تكبيرة الإحرام خارج الصلاة، وإذا قلنا ركن قلنا تكبيرة الإحرام داخل الصلاة داخل الماهية. وهل معنى هذا أن الحنفية يجيزون أن يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام في البيت ثم يأتي يصلي في المسجد كما يتوضأ في البيت ويأتي يصلي في المسجد؟ لا، لا يجيزون هذا، هي شرط لكنه شرط ملاصق من غير فاصل. إذن ما فائدة الخلاف؟ قالوا من فوائد الخلاف أنه لو كبر تكبيرة الإحرام وهو حامل نجاسة ثم وضعها مع نهاية التكبير صلاة صحيحة عند الحنفية وباطلة عند الجمهور، ومثله لو غير النية مع تمام تكبيرة الإحرام صح. هناك فوائد كثيرة مرتبة على مثل هذا الخلاف يراجع فيها كتب الفروع. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله، لا هذه نافية، نفي القبول هنا، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. من أين أخذنا الشرطية لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول؟ من أين أخذنا الاشتراط من نفي القبول؟ ونفي القبول مشترك بين نفي الصحة ونفي الثواب المرتب على العبادة مع صحتها وإجزائها وإسقاطها للطلب. الآن هل نفي القبول هنا مثله في مثل قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين؟ هل النفي هنا مثل ذاك؟ وهل النفي في مثل قوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار مثل لا يقبل الله صلاة عبد آبق وما في جوفه خمر؟ يختلف. قالوا هنا نفي صحة، ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار نفي صحة أيضا، فالستر المطلوب في الصلاة شرط والطهارة شرط، بينما صلاة العبد الآبق صحيحة مسقطة للطلب لكن ثوابها المرتب عليها لا يستحقه الآبق ولا من في جوفه خمر. ومثله الفاسق: إنما يتقبل الله من المتقين. هل معنى هذا أن الفساق يؤمرون بإعادات عباداتهم كلها لأنها غير مقبولة؟ لا، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم، عباداتهم صحيحة ومسقطة للطلب، لكن الأجور في مقابلة هذا الفسق لا يستحقونه. كيف فرقنا بين هذا وهذا؟ كيف عرفنا أن هذا نفي قبول نفي صحة وهذا نفي للثواب المرتب على العبادة والعبادة الصحيحة؟ يعني هل هذا تفريق بالتشهي؟ هل لقائل أن يقول: ما دام قلتم إن الله إنما يتقبل من المتقين صلاة الفساق صحيحة، إذن صلاة غير المتوضئ صحيحة؟ آية الوضوء معنا. نعم. ما العلاقة آية الوضوء إذا قمتم الشرطية إذا قمتم؟ أمر، مخالفة الأمر ترتب عليها العقاب. نعم. هم يفرقون بالوصف، الوصف الذي من أجله نفي القبول، هل هو مما تطلبه العبادة أو هو خارج عن العبادة؟ الوصف الآن إذا قلنا المسبل حالق اللحية شارب الخمر فاسق، وإنما يتقبل الله من المتقين وصلى، هل نفي القبول لهذه الصلاة لذات الصلاة أو لأمر الخارج عنها؟ لأمر الخارج. لا يقبل الله صلاة عبد آبق، هل هو لذات صلاته أو لما يطلب لهذه الصلاة أو لأمر الخارج؟ لأمر الخارج. هذا لا يتقبل الله منه لأنه فاسق، وهذا لا يتقبل الله منه لأنه آبق، وهذا لا يتقبل الله منه لأن في جوفه خمر، وهذا لا يتقبل منه لأنه تكاهن وعراف، لأمور خارجة عن الصلاة وما تطلبه الصلاة. لكن إذا كان السبب في نفي القبول ذات العبادة أو ما تطلبه العبادة دل على نفي الصحة لاتحاد الجهة. هناك الجهة منفكة، الجهة منفكة، أما إذا اتحدت الجهة فكونها غير مقبولة وصحيحة في الوقت نفسه مع اتحاد الجهة هذا تناقض. نعم. إذا جاءك شخص إذا قال أعطي كل طويل يحضر الدرس، ثم قال لك مرة ثانية لا تعطي أي طويل يحضر الدرس، وش تقول؟ هل يمكن أن يجرى يحمل كلامه على محمل صحيح؟ نعم. مع اتحاد الجهة إن كان قصده جهة واحدة ومراده بالطويل القامة نقول هذا تناقض، وعلى هذا نقول بالنسخ، نقول الرجل نسخ كلامه الأول. لكن إذا قال مرادي أعطي كل طويل، هذا ترغيب لكبار السن، ومرادي بالطول طول العمر، بينما المنفي لا تعطي كل طويل، نعم طوال القامة، لأن هذا غير مؤثر، وصف غير مؤثر في الشرع، يعني انفكت الجهة، يمكن أن يقال مثل هذا الكلام ويكون مقبول. وإلا كيف يقال لا يقبل الله تقول صلاة صحيحة؟ لأن نفي القبول سببه أمر خارج عن العبادة، بينما لو كان نفي القبول سببه العبادة نفسها أو ما تطلبه هذه العبادة ما يطلب من أجلها اتحدث الجهة. ومثله ما يقال في أن كل نهي يقتضي الفساد، كل نهي يقتضي الفساد، هذا عند الظاهرية، لكن أهل العلم عموما على خلاف يسير بينهم في بعض الصور يقولون إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه بطل، يعني مع التحريم إذا عاد إلى أمن الخارج لا يبطل. فعندنا فرق بين أن يصلي الإنسان بسترة حرير يستر عورته بحرير، والحرير منهي عنه والسترة شرط، أو يصلي وعلى رأس عمامة حرير، العمامة ليست بشرط، أو بيده خاتم ذهب. فنفهم مثل هذه الأمور، لأن قد يقول قائل لماذا قلتم هذه الصلاة صحيحة وهذه الصلاة غير صحيحة، والنص واحد، صيغة واحدة، ما الفرق بين قوله لا يقبل الله صلاة من أحدث ولا يقبل الله صلاة من أتى كاهنا عرافا أو صلاة من في جوفه خمر؟ قد يقول قائل يطالب بالفرق، نقول الفرق ما سمعتم. نعم. قال الناظم وخالف ابن عمار بن حسان له بوقت استجابه. لا تصك ادخل استجابه. فدم انت. لا شوف. لا لك تاريخ في طلب العلم، فدهم. قل هو معنى كلامك أننا أبو حنيفة يفرق بين الفاسد والباطل كما قال في مراق السعود، وخالف النعمان فالفساد ما نهيه بالوصف يستفاد، فهو فرق بين الفاسد والباطل. التفريق بين الفاسد والباطل هذه مسألة أخرى، هذه مسألة ثانية، كلهم يفرقون بين الفاسد والباطل في الحج. نعم. أما بقية الأبواب فأبو حنيفة يرى أن هناك فرقا بينهما، بينما الجمهور يرون في التفريق. هذه مسألة ثانية، هذه مسألة أخرى. نعم. شو إذا حمل جاسنا كيف؟ لا، هو النجاسة مبطلة الصلاة، لأن لو صلى على بدنه نجاسة وثوب نجاسة مع علمه بها طهارة، طهارة من حدث، طهارة من الخبث، كلاهما مشترك. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هناك غاية. لا يقبل الله صلاة أحدكم، صلاة أحدكم مفرد مضاف يعم جميع الصلوات، يعم جميع الصلوات، يدخل في ذلك الفرض والنفل. صلاة الكسوف والاستسقاء والعيد والجنازة كلها داخلة فيها، كلها لابد من الطهارة لها. وإن قال بعضهم من صلاة الجنازة باعتبارها تفوت تحصيلا للثواب المرتب عليها وخشية من فواتها يتيمم لها، لكنها صلاة لا تقبل حتى يتوضأ، هذه الغاية حتى يتوضأ. والتيمم إنما يصح إذا عدم الماء، إذا عدم الماء والماء موجود، إذا لا تصح صلاة الجنازة إلا أن يتوضأ. صلاة أحدكم عام يشمل جميع ما يطلق عليه اسم الصلاة، سجود التلاوة والشكر عند من يقول أنها صلاة وقد أطلق السجود على الركوع والعكس فهو صلاة عند جمع من أهل العلم فلا يصح إلا بطهارة، ومنهم من يقول أنه ليس بصلاة، ليس بصلاة فلا تشترط له الطهارة. ونقل بعضهم الإجماع على وجوب الطهارة، وإن نقل عن ابن عمر أنه لا يتوضأ للسجود، مجرد السجود. المقصود أن كل صلاة يشترط لها الطهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، ما المراد بالحدث؟ هل هو عين ما يخرج من الإنسان؟ سئل أبو هريرة سأله حضرمي فقال يا أبو هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. فهل الحدث ما يخرج أو الخروج؟ نفس الخروج حدث، والملائكة تصلي على المصلي ما دام في مصلاه ما لم يحدث، يعني ما لم يخرج. ومنهم من يقول الحدث هو الوصف المانع من مزاولة العبادة، الوصف المانع من مزاولة العبادة. فهل نقول إن الحدث هو الخارج نفسه كما قال أبو هريرة، أو نقول المراد به الإخراج هذا إحداث، أو نقول إنه الوصف المانع؟ نعم الوصف المانع. اقرأ الحديث وطبق عليه. لا يقبل الله صلاة أحدكم ايش إذا اتصف بالوصف المانع حتى يتوضأ، صح ولا لا؟ ماشي ولا ما ماشي؟ نعم. وما قلنا أن الحدث هو الوصف المانع، ثم معي ولا ما تم معي؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا اتصف بالوصف المانع، أي وصف يمنع من الصلاة حتى يتوضأ. ماشي ولا ما ماشي؟ نعم. وش المانع من أن يكون صحيح التقدير؟ نعم، أوصاف مانعة ليست أحداث. لا، إذا قلنا أن الحدث هو الوصف المانع دخلت جميع الموانع في الحدث. إذا قلنا أن الحدث هو الوصف المانع، شل الحدث وضع مكانه الوصف المانع. فلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا اتصف بمانع حتى يتوضأ. في إشكال حول هذا؟ نعم. لا، خلنا يا أخوان فيما يوجب الوضوء. أما لو كان حدث أكبر، نعم، ما يكفي حتى يتوضأ، هذا له نصوص أخرى. نعم، هذا له نصوص أخرى. حتى لو قدرنا أن لو أردنا أن ندخل الجنابة في الحدث ما دخل، لأن التوضأ ما يكفي، هذه الغاية لا تكفي. نعم، فهمت كلامه؟ ايش يقول؟ لا، هذا خبث وليس بحدث، هذا خبث وليس بحدث. نعم يا أخوان، حتى يتوضأ المسألة مفترضة في من عنده الماء قادر على استعمال الماء، أما إذا لم يكن قادر على استعمال الماء أمر ثاني، ما تنطبق عليه هذه الغاية التي معنا. على كل حال، أولى الأقوال من الثلاثة، هل نقول أولى ما يفسر به فهم الصحابي؟ ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط، وقل مثله بول غائط، جميع ما يقول الطهر ما يبطل الطهر. والصحابي أدرى بما روى، أو نقول إن الحدث مشترك بين الخارج والإخراج، والخارج والإخراج هو السبب للاتصاف بالوصف المانع. أيوة. لكن وصف يمنع من مزاولة العبادة. نعم، وصف. ولذا أكثر الفقهاء من الحنابلة والشافعية وغيرهم فسروا الحدث بأنه وصف. الصحابي فسره بالخارج، والحديث الذي سقناه أن الملائكة تصلي على المصلي ما دام في مصلى ما لم يحدث، المراد بالإحداث هنا الإخراج. وعنه عن أبي هريرة الصحابي الحديث الماضي، شو المناسبة بين الحديث الذي رواه مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ها؟ شو المناسبة؟ ها؟ وفيه صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. نعم، كيف؟ نعم. ابن عامر لما مرض زاره ابن عمر، فطلب منه أن يدعو له، وأن يوصيه، فقال له ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة، يعني كنت أمير على البصرة، فانتبه لنفسك، يعني لا تتصدق بأموال سببها أو ملكها غير تام شرعي. فساقهم ابن عمر مساقا واحدا لأنه محتاج إلى طهارة البدن لصحة الصلاة، وطهارة الكسب لصحة الصدقة، وهكذا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عورات، يغتسلون عورات ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده، هل هم يتدينون بهذا؟ يعني هل كان من دينهم التعري عند الغسل؟ يجوز أن يتعرى أحد عند الغسل؟ أو هذا مما خالفوا فيه نبيهم؟ يعني هل اغتسال موسى وحده واستتاره عن أعين الناس هو شريعته الملزمة لأتباعه، أو هو من احتياطه وحيائه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم شريعة؟ وهذه من مخالفاته. على كل حال قول قيل بهذا، قيل مغتسل العورات، هذا من عنادهم وإصرارهم ومن ضمن ما خالفوا به نبيهم. المخالفة حاصلة، لكن هل هذه المخالفة يترتب عليها إثم بمعنى أنهم مطالبون بأن يستتروا؟ ومن عنادهم وإصرارهم خالفوا نبيهم، أو هذا أمر مستحب فعله نبي الله موسى عليه السلام من باب الكمال؟ كانت بنو إسرائيل وبنو كانت بنو ما قال بنات ولا قال كان بنو، لماذا؟ نعم، أيوة هذه مشكلة لو قال كانت بنو إسرائيل أو بنات إسرائيل يغتسلون عراة. نعم لماذا لم يقل كان بنو إسرائيل؟ هو جمع الناس بنو جمع الناس جمع جمع مذكر سالم. إذا قلنا جمع مذكر سالم لا يجوز التأنيث، والتأنيث يجوز مع جمع التكثير على إرادة الجماعة، والتذكير على إرادة الجمع. كانت بنو على كل حال الأمر في ساعة هنا، ما دام جمع بعضهم يجيز حتى جمع المذكر السالم يجمع يؤنثه، بمعنى أنه يجعل ضميره ضمير المؤنث، وسيبويه يعكس أيضا، المؤنث يذكر له الفعل، حكى سيبويه قال فلانا، فهذا الأمر سهل. كانت بنو إسرائيل على إرادة الجماعة، والجماعة مؤنثة، يغتسلون عراة، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، لقبه إسرائيل، وبنوه هم بنو إسرائيل، يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، فالذي لا يهتم لظهور شيء من عورته هذا فيه شبه من بني إسرائيل. وأتباع موسى عليه السلام من بني إسرائيل هم اليهود، هم اليهود، ففيه شبه من اليهود الذي يتهاون في إبداء عورته، يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، سوءة العورة المغلظة، قالوا لها سوءة لأن خروجها يسوء الإنسان. وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده، يعني منفردا وحده حال، جوزوه على تأويل مشتق، على تأويل مشتق نكرة، يعني منفردا، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد. يغتسل وحده منفردا عن الناس، فقالوا والله، يعني ما كفاهم مجرد الاتهام بل أقسموا عليه، وهذا من ضمن أذاهم لموسى عليه السلام، فقالوا والله ما منع موسى يغتسل معنا إلا أنه آدر، يعني الذي يمتنع من إبداء ما يسوء قدوته الأنبياء، والذي يلوم من يمتنع من إبداء ما يسوء قدوته اليهود. شخص يقول لآخر في أماكن التجمعات المختلطة التي يكثر فيها الفساق وغيرهم، وبعض الناس يتساهل ويذهب بعائلته إلى تلك الأماكن، شخص من أهل الاحتياط ما يذهب إلى هذه الأماكن التي يتعرض فيها نساؤه لنظر هؤلاء الفساق. يلومه شخص، يعني هذه حادثة، لماذا ما خرجت بهم؟ خرجت بأهلك ينبسطون مع الناس ويستانسون. قال طيب طلع بهم وهالعيون اللي قدامهم. قال عشان تخايف العاد على نسائك، يعني يلوم وجاء بكلام قبيح أيضا لا يحسن ذكره هنا. لكن هذا الذي يلوم قدوته، والله ما منع موسى يغتسل معنا إلا أنه آدر. فالاحتياط للنفس والاحتياط لمن ولي أمانته سبيل الأنبياء وطريقهم ومن سلك سبيله. والله ما منع موسى يغتسل معنا إلا أنه آدر. والأدرة انتفاخ في الخصيتين. ما ذكروا شيء يمكن كشفه لتدفع هذه الشبهة. هذا لا يمكن كشفه بالنسبة لموسى عليه السلام لما اتصف به من الحياة. وبعض الناس يلوح له بأدنى شيء من ترغيب أو ترهيب ينخلع من ثيابه. وموسى عليه السلام يتهم بهذه التهمة ولا تؤثر عليه. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. اغتسل وحده بعيد عن أنظار الناس، لكن لإظهار براءته حصلت هذه المعجزة. فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فمر الحجر من بين القوم من بني إسرائيل فجمح موسى بأثره، أي أسرع الجموح السرعة. السرعة في الجري جموح. فجمح موسى بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. ثوبي يعني أعطني ثوبي أو هات الثوب. يا حجر، وحذف حرف النداء هنا كثير لا سيما عند إرادة الاختصار، اختصار الكلام وهو قياسي من سرعة الكلام. ثوبي حجر ثوبي حجر وقياسي في مثل هذا. حتى نظرت بنو إسرائيل سوءة موسى، قالوا والله ما بموسى من بأس، ليس به بأس، لأن ما ذكر عنه مجرد تهمة، مجرد تهمة. وبعض الناس يلقي بعض الأفكار القبيحة وهي من وحي الشياطين بعضهم إلى بعض، فيلوقها من يأتي بعده ويتداولونها. هي مجرد تهمة في أول الأمر أو فكرة يلقيها الشيطان على لسانه فيتداولونها الناس في أول الأمر، يقول لعل كذا لعل كذا، ثم تحذف لعل فيجزم بها ويبوء بإثمها من بدأ بها. فبعض من يسبق إلى إبداء بعض الأفكار التخريبية الهدامة وينشرها في وسائل الإعلام فيقتدي به الناس ويزيدون على ما ذكر ويطالبون بها، عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. يعني ما يكفي الإنسان أن يقتصر على نفسه وذنوبه، فبعدا وسحقا لمن تحمل آثام الناس على مر السنين، والله المستعان. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس، كانت إشاعة وأخبار يتداولها الناس، ولكن ليس الخبر كالعيان، ليس الخبر كالعيان. فقام الحجر بعد حتى نظر، فقام الحجر يعني وقف بعد، تقدم لنا أن قبل وبعد لله الأمر من قبل ومن بعد، والجهات الست إذا قطعت عن الإضافة مع نية المضاف إليه أنها تبنى على الضم. فقام الحجر بعد حتى نظر إليه أو نظر إليه أو نظر إليه يعني موسى، فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا، طفق بالحجر ضربا. قد يقول قائل كيف حجر يضرب؟ حجر يضرب يعني مستساغ ومعقول أن الباب أو الجدار ضرب طفل فتضرب الجدار أو الباب من أجل أن تسميح خاطر هذا الطفل؟ ماشي، لكن نبي من الأنبياء يضرب حجر؟ نعم يضرب حجر. هروب الحجر بالثوب نعم يدل على أن فيه إحساس، وإذا وجد هذا الإحساس تأثر من الضرب، ولذا قال أبو هريرة والله إن بالحجر ندبا ستة أو سبعة آثار من ضرب موسى عليه السلام، ضرب موسى أو ضرب موسى بالرفع والنصب بالحجر. وفي رواية المسلم كان موسى عليه السلام رجلا حييا وكان لا يرى متجردا، وكان لا يرى متجردا. هذا الكلام يرجح أن كونهم يغتسلون عراة لا شيء فيه عندهم في دينهم، وإنما كون موسى عليه السلام يغتسل منفردا لأنه حي. يعني لو كان الانفراد بالغسل وعدم التعري أمام الناس ديانة ما نسب هنا إلى الحياة، أدركنا هذا ولا ما أدركنا؟ وكان موسى عليه السلام رجلا حييا وكان لا يرى متجردا، هذه الجملة يرجح بها من يقول أن التعري عندهم في شرعهم جائز. أخذ من هذا أن سبب انفراد موسى عليه السلام هو الحياة وليس الدين. وأمر آخر أنه لا يوجد في بني إسرائيل من يغتسل وحده إلا موسى، يعني أين أتباع؟ يعني لا يوجد ولا شخص يقتدي بموسى. لو كان شرع، لو كان الانفراد شرع، هذا يرجح به قول من يقول أنهم في دينهم أنهم كانوا يغتسلون عراة ولا شيء فيه. والمسألة مثل ما سمعنا خلافية. وكان لا يرى متجردا الحديث وفيه نزول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، نعم لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر عليه السلام. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وجيها، هذا الوجيه، الوجاهة الشرعية النافعة، يوجد وجهاء ويوجد أعيان ويوجد في الناس من يقول ما أعقله ما أحلمه. وجيه في الدنيا، إن خطب زوج وإن شبع شفع، لكنه في الآخرة لا يزن عند الله جناح بعوض. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب عليه السلام يحتدي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: فلا يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. وعن سعيد عن أبي هريرة. حسنا. يقول عنه عن أبي هريرة الصحابي الحديث السابق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب يغتسل عريانا، أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، خر عليه جراد من ذهب، يعني نزل عليه من جهة العلو جراد من ذهب. والخلاف بين أهل العلم أن هذا الجراد هل هو من ذوات الأرواح يطير، وإن كانت ماهيته من ذهب والقدرة الإلهية صالحة لكل ما يخطر وما لا يخطر على البال، أو هو على صفة وهيئة الجراد قطع ذهب، جراد من ذهب، فجعل أيوب عليه السلام يحتثي في ثوبه، يجمع من هذا الجراد من الذهب، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ يعني هل هذا الجمع ممدوح أو مذموم؟ يعني شخص أغناه الله جل وعلا فوجد شيء من المال لا مالك له يجوز له أخذه فأخذه أضافه إلى ما عنده، يذم ولا ما يذم؟ الله سبحانه وتعالى أغنى أيوب عن هذا الجراد من الذهب، نقول السياق هنا: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، يدل على أن فعل أيوب عليه السلام هو الأولى أو خلاف الأولى. نعم، خلاف الأولى لولا التعليل. قال: يا بلى يا رب، نعم أغنيتني يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك، مثل هذا المال النازل حديث العهد بالرب مبارك، كما أخرج النبي عليه الصلاة والسلام للمطر أخرج إيش؟ نعم نعم، وقال إنه حديث عهد بربه. من هذه الحيثية يمدح، ولكن لا غنى بي عن بركتك، وليس لأحد غنى عن الله عز وجل، عن الله عز وجل. الشاهد موسى عليه السلام اغتسل عاريا، وأيوب اغتسل عريانا، يعني في الخلوة، في الخلوة، يدل على أن الإنسان له أن يتعرى عند الاغتسال. احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. وذكروا إن أحدهم يكون خاليا، قال الله حق أن يستحيا منه من الناس. نعم هذا كمال، لكن الاغتسال في حال الخلوة مع التعري جائز. وإن أثر عن بعض الصحابة والتابعين الاستحياء أشد الحياء من التعري، لا شك أن هذا كمال. وعن سعيد، نعم تأخرنا على الأخوان. وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله أيصلي أحدنا في ثوب؟ قال أولكلكم ثوبان؟ قال أبو هريرة أتعرف أبا هريرة يصلي في ثوب واحد وثيابه على المشجب؟ لم يذكر الشيخان قول أبي هريرة رضي الله عنه. وزاد البخاري ثم سأل رجل عمر رضي الله عنه فقال إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء وقباء في تبان في تبان وقميص. قال واحسبه. قال في تبان ورداء. وعنه قال قال رسول الله. تفعل وعن سعيد عن أبي هريرة قال يا رسول الله يصلي أحدنا في ثوب؟ يصلي أحدنا في ثوب، يعني هل تجزئ الصلاة في الثوب؟ فقال عليه الصلاة والسلام أولكلكم ثوبان؟ ومن هذا يفهم الجواب. واقع الصحابة وما عاشوه من شرف العيش، حتى أن الغالب ليس عنده إلا ثوب واحد. أولكلكم ثوبان؟ الواو هذه عاطفة، تعطف على مقدر، والأصل أنها قبل همزة الاستفهام. الأصل ألكلكم ثوبان والواو قبلها، لكن حرف الاستفهام له الصدارة فقدم على الواو العاطفة. قال أبو هريرة أتعرف أبا هريرة؟ أتعرف أبا هريرة؟ قال نعم يعرف أبا هريرة. أبو هريرة يعرفه بحرصه على تطبيق السنة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، يصلي في ثوب واحد، يعني مع حرصه الشديد على تطبيق السنة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي في ثوب واحد. هل هذا من عجز؟ ليس عنده إلا ثوب واحد. وهذا الكلام كلام أبي هريرة بعد أزمان متطاولة من قوله عليه الصلاة والسلام ولكلكم ثوبان، لأن المعروف من حال أبي هريرة أنه من أقل الناس عيشة، من أهل الصفة. لزم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه، فضلا عن أن يجمع من الأمتعة والثياب ما يزيد على الحاجة. أتعرف أبا هريرة يصلي في ثوب واحد وثيابه على المشجب معلقة، عنده أكثر من ثوب ويصلي في ثوب واحد؟ هذا دليل على أن الصلاة صحيحة في الثوب الواحد. ثيابه على المشجب، المشجب أشبه ما يكون اليوم بالشماعة تعلق عليها الثياب، لكنها عبارة عن ثلاثة أعواد يخالف بينها، ثلاثة أعواد يخالف بينها تعلق عليها الثياب وتعلق عليها الأسقية. تعرف يا سليمان؟ أظنك ما أدركت. ها؟ ما هو؟ لا ذاك الثاني، الثاني مخضرم. نعم، هي كانت مستعملة يعلق عليها الأسقية وقرب الماء قبل وجود هذه الوسائل المريحة التي نسأل الله جل وعلا أن تكون عولا لنا على ما يرضيه، كانت موجودة. نعم، ايش سمونها؟ اسمها مشجب هنا، لكن ماذا كانت تسمى؟ هي ثلاثة أعواد، ثلاثة أعواد يخالف بين أطرافها وتربط، نعم، بشيء وتمد من الأسفل لكي تثبت، تعلق عليها الثياب والقرب والأسقية وغيره. ما يجاوب ولا شيء. نعم، ما يجاوب ولا شيء. ما عندنا شيء بعد، ما في أحد. لا شك أن اللي دون الأربعين ما يعرفها، اللي دون الأربعين ما يعرفها، لأنها بعد انقطاع الوسائل القديمة ما يعرفها سليمان. ها؟ ايش تقول يا سليمان؟ ها؟ لا بالتلقي، ما يلزم تكون شفتها. المشكلة ما مجاوبنا أحد ما دام قلنا هذا الكلام. هي تختلف تسميتها من بلد إلى بلد، لكن أدركنا الناس يسمونها ايش؟ وش يا محمد؟ بعد؟ ها؟ حولهن؟ لا لا، قد لا تعرف حتى في، ما أدري عن أهل الرياض ايش يسمونه، وضواحيه، فضلا عن أهل الجنوب والشمال، لكن يسمون عندنا في القصيم قنارة، موجودة الآن في المتاحف والمسائل، يعني اللي راح جنادرية ولا غير شوف، اللي راح جنادرية في احتفالاتهم يشوف. على كل حال ما تهمنا بقدر ما يهمنا أن أبا هريرة عنده أكثر من ثوب ويصلي في ثوب واحد، اعتمادا على قوله ولكلكم ثوبان، الذي يفهم منه جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا كان يستر العورة. وأبو هريرة يصلي في ثوب واحد ثيابه موجودة يعني أكثر من واحد على المشجب، سموه إن شئتم شماعة لا بأس. لم يذكر الشيخان قول أبي هريرة، وزاد البخاري ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. نعم، أيقول واحد أنا أقتدي بالسلف ما أقتني لثوب واحد، إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، إذا احتاج إلى غسيل تنتظر حتى ييبس تقول أقتدي بالسلف، ومن أيسر الأمور أن تشتري ثوب ثاني، ومن أيسر الأمور أن تخرج بزينة مناسبة لمقابلة الرب في أعظم الشعائر، خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومع الأسف أن الناس يأتون إلى المساجد بأسمال أو بثياب النوم أو ثياب المهنة، بينما إذا أراد أن يخرج إلى الدوام ليقابل أقرانه تغير الوضع. كثير من الناس يأتي إلى صلاة الصبح بجامة النوم أو قميص النوم، والله سبحانه وتعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. فعلى ما أسف من الناس من لا يغير لصلاة الجمعة، ما غير ثيابه، كل بكرة الدوام السبت، وقد أمر وحض على التنظف للجمعة ولبس أجمل الثياب. فقال عمر إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، وليس معنى هذا أن الإنسان يبالغ. وجد مع الترف من يخيط سنويا 360 ثوب، هي مبالغة، كل يوم ثوب، يعني مثل ما تستعمل الأواني المؤقتة هذه اللي ترمى على طول مثل الثياب، يلبس الثوب اليوم خلاص. التوسط هو المطلوب يا أخوان، توسط الأمور كلها، لا يلبس الإنسان بحيث يزدر، ولا يركب بحيث يزدر، ولا يأكل بحيث يزدر تشبها بالسلف، أو يظهر اقتداءه بالسلف والله أعلم. يلبس الأسمال وبين جنبيه ثياب أو نفس، بين جنبيه نفس لا تحملها البوارج. بعض الناس هذا وضع، تلقاه مستكين كذا ونفسه وين، ما يرى الناس شيء، أو العكس لا يزدرى، بل مأمور أنه إذا وسع الله عليه وسع، لكن مع التوسط المطلوب. فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، إزار ما يكسو أسفل البدن ورداء يغطي أعلاه، في إزار ورداء، في إزار وقميص، قميص يكسو البدن ويجعل معه إزار احتياطا لأسفل البدن، في إزار وقباء، القباء ممدود ثوب ضيق من ثياب العجم، ولذا احتيج معه إلى الإزار، في إزار وقباء، خاط لي عمر قباء ليس عينيه سواء، يقول خاط لي عمر قباء، عمر هذا أعور، فخاط لشخص لهذا الشاعر قباء، فقال خاط لي عمر قباء ليت عينيه سواء، فسل الناس أشعري مديح هذا أم هجاء، يمدح ولا يذم. نعم، ما تجزم، يبي العورة مثل السليم أو العكس، هذا الذي يحدده واقع القباء، إن كان على المطلوب فهو يدعو له، وإن كان على غير المطلوب يدعو عليه. في إزار وقباء، في سراويل ورداء، وهذا كله مع حذف في حرف العطف. تصدق رجل بديناره بدرهمه بصاع بره بصاع تمره مع حلف حرف العطف، ويجوز مع أمن اللبس كما هنا. في سراويل ورداء، يلبس رداء تحت سروال، في سراويل وقميص، قميص تحته سراويل. السراويل كم واحد؟ سراويل كم واحد؟ واحد. سراويل هذا المفرد، هذا المفرد سراويل، جمعه سراويلات. لا يطابق السراويل باثنين ثلاث يقول نقتدي. نعم، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء. نعم ماشي. في تبان وقباء، في تبان وقباء، تبان سروال قصير أو سراويل قصير بقدر الشبر يستر السوءة، فإذا لبس عليه هذا الثوب الضيق انتفى المحظور. في تبان وقميص، يلبس تبان على أن يكون القميص صفيق لا تبين معه البشرة. لا يأتينا من يقول أن بعض الناس يصلي في سروال قصير أو سراويل قصيرة بقدر الشبر وأكثر العورة، يعني المخففة ولا السوء المغلظة مستورة بالتبان. إذا كان الثوب خفيف شفاف ترى معه بقية العورة ما يكفي. في تبان وقميص قال وأحسبه، وأحسبه هنا يشكك، هذا لا يجزي لأنه قال في تبان ورداء، مشكلة. بيستر أعلى البدن في رداء وتحته تبان يستر المقلب، يبقى ما دون السوء مكشوف، ولذا ما جزم بهذا ولا يجزم به لأن العورة إلى الركبة. غط فخذك فإن الفخذ عورة، ولذا قال شكك، قال وأحسبه قال في تبان ورداء. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة، لم يقل البخاري في الصلاة، زاد مسلم في رواية قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون ويشيرون. ولهما من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. قال المؤلف رحمه الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال، التسبيح للرجال يعني هو اللائق بالرجال، وهو خاص بالرجال في الصلاة، والتصفيق خاص بالنساء في الصلاة. فمن نابه شيء من الرجال يسبح، إذا أراد أن ينبه الإمام أو غير الإمام يسبح سبحان الله. المرأة إذا نابها شيء وأرادت التنبيه تصفق، تضرب ببطن كفها اليمنى على ظهر اليسرى، والتصفيق مذموم، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء إيش؟ الصفير. المكاء الصفير، والتصدية التصفيق. هو مناسب للنساء عند الحاجة، عند الحاجة، لأنها لا تسبح بحيث يسمعها الرجال الأجانب في الصلاة، لأن صوتها فتنة لمن في قلبه مرض، فإن لم يكن عورة لكنه فتنة لمن في قلبه مرض. ولذا صار التسبيح بالصوت للرجال، والتصفيق الذي لا يبين منه شيء إنما هو منبه للنساء. لم يقل البخاري في الصلاة، وزاد مسلم في رواية قال من شيء وقد رأيت رجالا من أهل العلم، لو صفق الرجل أو تنحنح أو كبر بدل أن يسبح أو حمد الله أو جاء بأي ذكر، لا سيما إذا كان الذكر في موضعه، قام من الركعة الأولى إلى الثانية واحتاج إلى التنبيه فقال الحمد لله، وهو يريد أن يحمد الله بيقرأ الفاتح، أو ناداه شخص، الأصل أن يقول سبحان الله، ناداه ويصلي أن يقول سبحان الله ليخبره أنه يصلي، لكن بدلا من أن يقول سبحان الله وهو يهوي إلى الركوع قال الله أكبر في وقت الركوع، نقول خالف السنة لكن الصلاة صحيحة. وهل في هذا تشريك أو ليس فيه تشريك؟ الأصل أن التكبير للانتقال، فأراد أن يكبر للانتقال ولينبه من دعاه لأمر من الأمور أنه يصلي، نقول هذا تشريك ولا مو تشريك؟ فيه نوع تشريك؟ الأصل أن يكون التكبير للانتقال من ركن إلى ركن في الصلاة، فناداه أبوه وهو يهوي إلى الركوع إلى السجود فقال الله أكبر، رفع صوته ليجيب المنادي وينتقل بالتكبير. لا يسلم من شيء من التشريك لكنه مفسدته يسيرة ومغمورة، فلا يظهر بطلان الصلاة، لا سيما وأنه ذكر في موضعه والجهر لا يؤثر، وهو خلاف الأولى. الأولى أن يسبح. والتصفيق للنساء في الصلاة، ولم يقل البخاري في الصلاة. لو سبحت المرأة نابها شيء فقالت سبحان الله عند محارمها لا يترتب على ذلك أدنى فتنة، أو كبرت في وقت تكبير ورفعت صوتها، أو فعلت ما يفعله الرجل من غير التسبيح في موضعه، نقول العدول من التسبيح إلى التصفيق لا شك أنه خلاف السنة، لكن إذا عرفنا أن السبب في كونها لا تسبح والتسبيح أفضل من التصفيق لئلا يسمع صوتها من في قلبه مرض، وما دام الفتنة مأمونة جمع من أهل العلم يقولون لا مانع أن تسبح، ولكن امتثال ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أولى من كل ما يقال. الخنثى يعني من له آلة ذكر وآلة أنثى وأشكل أمره بحيث لا يتميز، خنثى مشكل نابه شيء، هل يسبح أو يصفق؟ التسبيح مفضول بالنسبة للنساء والتصفيق مفضول بالنسبة للرجال، وهل يمكن الاحتياط في مثل هذا؟ ماذا يفعل الخنثى؟ نعم، كيف؟ إذا نقول لو كانت المرأة صوتها خاشن تسبح. نعم، هو احتمال قائم أنه امرأة، احتمال قائم أنه رجل، يقول سبحان الله ويصفق جميع. الآن أنت كل المقاييس مخالفة، إن كان ذكر فأنت مخالف، إن كان أنثى أنت مخالف، الجمع لم يرد عنه. نعم، يصفق لأنه الأقل، لكنه بالنسبة للرجال مذموم. نعم، أنت تطلب جميع أحكام وتشوفه صاف مع الرجال ولا مع النساء ولا؟ كلامه صحيح، كلامه صحيح، هذا لو كان غير مشكل، لكن إذا كان مشكل يصف مع الرجال، لا يصف مع الرجال إذا، ولا يصف مع النساء أيضا، فأمره مشكل، يعني صف دون بين الرجال والنساء، لأنه مشكلة، لو صف مع النساء صار متميز ما صار مشكل، أو صف مع الرجال قلنا غلبت عليه الذكورة وتميز. نعم، كيف؟ أو نقول لا هذا ولا هذا، لا يصفق ولا يسبح. نعم، هو نابه شيء بنفسه، صفقوا للناس، نابه شيء بنفسه، هو احتاج أو احتيج أو رأى شخص يمكن يقع في هلكة. نعم، إن كانت الإشارة مفهمة وتكفي لا بأس. نعم، لكن افترض أن أمامه شخص أعمى يقع بحفرة، نعم، يبطل الصلاة وينقذ هذا، وزاد مسلم في رواية قال ابن شهاب قد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. الإشارة قد يحتاج إليها إذا كان من يراد تنبيهه أخرس مثلا، يسبح يأتي بالسنة ويشير، يسبحون ويشيرون، ولهما من حديث سهل بن سعد من نابه شيء في صلاته فليسبح. قال بعضهم أن الخنثى يسبح لأنه يدخل في عموم من نابه، من نابه يدخل في عموم من، الأصل أنه يدخل فيه الرجال والنساء والخناثة وغيره، من نابه شيء عموم، أخرجنا النساء بالنص السابق، ويبقى عموم من نابه يتناول الرجال وأيضا الخناثة، لأنهم يدخلون في عموم من نابه. من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، التفت إليه، وإنما التصفيق خاص بالنساء، يعني الذي تبين أمرهن، أما من أشكل أمره فيدخل في عموم من نابه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.